من أتباع الأنبياء، ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين. ولهذا قال تعالى: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال: هذا بيان للناس، يعني القرآن، فيه بيان الأمور على جليتها وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم، وهدى، يعني القرآن، فيه خبر ما قبلكم وهدى لقلوبكم، وموعظة، أي زاجرا عن المحارم والمآثم. ثم قال مسليا للمؤمنين: ولا تهنوا، أي لا تضعفوا بسبب ما جرى، ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون. ولهذا لما شمت أبو سفيان بالمسلمين وقال يعني واحدة بواحدة أو كذا، رد عليه عمر وقال: لا سواء، قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة. وهذا هو الصحيح، المؤمن إذا قاتل يفوز بإحدى الحسنيين، إما النصر، بل يفوز بإحدى الحسنيين في الدنيا ظاهرة، إما النصر وإما الشهادة، وإذا مات فإن مصيره إلى الجنة، بخلاف الكافر والعياذ بالله، فإنه إن حصل له ظفر فذلك مدعاة لبطله، حتى يكون في حال بغي وبطر يستوجب بها هلاك الله له. وهكذا، هذه من حكمة الله عز وجل أنه يديل الأعداء إذا أراد سبحانه وتعالى ما أراد من حكم، بينها هنا في هذه الآيات الكريمة، أراد أن يسلك هذا العدو مسالك يستوجب بها نقمة الله سبحانه وتعالى من الأشر والبطر والإفساد في الأرض. ومن هذه الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمنين ليثبتوا على إيمانهم، وليثبتوا ثباتهم على الإيمان واقعا، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. والدنيا ليست نهاية المطاف، ولن يخلد فيها أحد. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، هذا خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، وليست دار بقاء، بل هي ممر، أما الآخرة فهي المقر، ويكون الحساب فيها على قدر ما جرى في هذه الدنيا من أعمال. قال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، إن كانت لهم ذنوب كفر الله عنهم ذنوبهم، وإن كانت ليست لهم ذنوب كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فذلك زيادة في رفعة درجاته وحماية لجناب التوحيد، وحماية لجناب التوحيد، كما قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهذه الآية مما نزل في أحد: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهذا من حكمه سبحانه وتعالى، من حكمه وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. ثم ذكرهم وقال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فلما يعني تستنكرون؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، وما جرى مما جرى يوم أحد إلا بسبب المخالفة. وصار يعني صارت عقوبة المخالفة عامة، ولذا ينبغي الحذر من العقوبة. الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فنسأل الله العفو والعافية. نعم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة فقد أصاب أعداؤكم قريب من ذلك من قتل وجراح. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي نديل عليكم الأعداء تارة، وإن كانت العاقبة لكم لما لنا في ذلك من الحكمة. ولهذا قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا من وليعلم الله الذين آمنوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في مثل هذا لنرى من يصير يصبر على مناجدة الأعداء ويتخذ منكم شهداء، يعني يقتلون في سبيله ويبذلون مهجهم في مرضاته. نعم، هو الحقيقة الإيمان لا يتجلى إلا في مثل هذه الأحوال، حين يخرج حظ المؤمن الدنيوي من جهاده، يعني حينما يقاتل ويقتل ويؤخذ من دنياه أو تؤخذ دنياه منه ويبقى مؤمنا صابرا محتسبا إيمانا بالغيب واحتسابا للأجر عند الله يوم القيامة، فهذا هو غاية الإيمان. الإيمان لا بد أن يكون يعني إيمانا بالغيب، ولا أعظم من هذه الحال التي يتجلى فيها الإيمان، لأن الحظ الدنيوي قد فات، فمن فاته حظه الدنيوي من جهاده من دعوته وبقي محتسبا صابرا مؤمنا متقيا لله يخشاه بالغيب، فهذا هو المؤمن حقا. نعم، والله لا يحب الظالمين. وليعلم الله الذين آمنوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في مثل هذا لنرى من يصبر على مناجدة الأعداء ويتخذ منكم شهداء، يعني يقتلون في سبيله ويبذلون مهجهم في مرضاته، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، أن يكفر عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب، وإلا رفع في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به. وقوله: ويمحق الكافرين، أي فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. ثم قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائد، كما قال تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولهذا قال هاهنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. واقعا يعني واقعا موجودا بعينه وجود عين، وإن كان ربنا عز وجل يعلم ذلك قبل أن يقع سبحانه وتعالى، يعلم ما كان كيف يكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. نعم. أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين يعني على متحققا في الوجود عيانا، لأن مراتب الوجود أربع: وجود في العلم، وهذا يعبر عنه وجود في الذهن، ووجود باللسان وهو اللفظ، ووجود في البنان وهو ما كتب الكتابة الرسمية الرسم، ووجود بالأعيان. هذه أربع مراتب للوجود. هنا يرى الله منكم المجاهدين في سبيله وجودهم بأعيانهم واقعا. نعم. ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقاومة الأعداء. نعم. وقوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أي قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليه وتودون مناجزتهم ومصابرتهم، فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه، فدونكم فقاتلوا وصابروا. نعم. لا لا لا تقولوا ما لا تفعلون، فذلك مما يمقته الله عز وجل. ولهذا فيه إشارة أو فيه إلى ما ثبت في الصحيحين وسيتلوه على أسماعنا. نعم. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. نعم. ولهذا قال: فقد رأيتموه، يعني الموت، شاهدتموه في لمعان السيوف وحدة الأسنة وحد الأسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال. فلماذا انهزم بعضكم؟ لأنهم في أحد انهزم، يعني عادوا وقفلوا راجعين إلى المدينة بعد أن صاح الشيطان وقال إن محمدا قد قتل وقتل من قتل، ف يعني ما ثبتوا حتى عاد الله بعائدته عليهم وعفى عنهم. نعم. والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل، وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس، كما تتخيل الشاء صداقة الكبش وعداوة الذئب. أي، وهذا التخيل هو عبارة عن تحقيق مرتبة من مراتب الوجود، وهو الوجود بالعلم وبالذهن. نسأل الله سبحانه وتعالى يتغمدنا وإياكم برحمته، وأن يرزقنا وإياكم العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: نية الاعتكاف في المساجد هل هي محددة بفترة زمنية؟ يعني ورد فضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، يعني في المسجد أو في مسجد تقام فيه الجماعة، وإذا دخل المسلم المسجد ليصلي أو ليتقرب إلى الله عز وجل بقربة من القرب التي بني لها المسجد، فهو نيته هذه هي نية الاعتكاف، لأنه دخل المسجد ليمكث فيه يذكر الله عز وجل ويتقرب إلى الله بالصلاة وغيرها. أما الاعتكاف المعروف أو الاعتكاف الذي ورد فيه الفضل فالذي أعلمه هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، الاعتكاف الذي كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستجيبون من بعده صلى الله عليه وسلم من صحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، والله أعلم.